الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من محاضرات تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إن الله جل جلاله لما ذكر مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه على أن بين الجنة والنار حجابا، فقال تعالى: وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. الأعراف حاجز مانع من وصول أهل النار إلى أهل الجنة، ويقول ابن جرير إنه السور المشار إليه في قول الله سبحانه: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم، وهو الأعراف الذي قال الله تعالى فيه: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وكلمة أعراف كما قلنا جمع عرف، وهو كل مرتفع من الأرض عند العرب، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفا، ومنه عرف الدين سمي عرفا لارتفاعه. ثم قال تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأصحاب الأعراف كما قلنا مرارا قوم تقاصرت بهم حسناتهم عن دخول الجنة، وتقاصرت بهم سيئاتهم عن دخول النار، استوت حسناتهم وسيئاتهم فجعلوا ووقفوا على الأعراف، يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل النار بسواد وجوههم وهم فيها كالحون، يعرفونهم بسواد وجوههم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار أو مر عليهم بزمرة من أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذا رأوا وجوههم مسودة وعيونهم مزرقة، وجلت قلوبهم، وتضرعوا إلى ربهم: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم قال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. يخبرنا الله جل جلاله عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد الكفر والشرك يعرفونهم في النار بسيماهم، كما قلنا بسواد وجوههم وزرقة عيونهم. ما أغنى عنكم جمعكم، أي كثرتكم، وما كنتم تستكبرون، أي لا ينفعكم اليوم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله، بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله شديد جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. لقد ضل عنكم كل شيء، ضل عنكم شركاؤكم الذين كنتم تدعونهم من دون الله. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم،

قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يخبر الله جل جلاله عن ذلة أهل النار وعن سؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك. فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يقول السدي الطعام والشراب، يعني يستطعمونهم ويستسقونهم. وعن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقوله قد احترقت، فأفض علي من الماء، فيقال لهم أجيبوهم، فيقولون إن الله حرمهما على الكافرين، أي طعام الجنة وشرابها. وقد سئل ابن عباس أي الصدقة أفضل، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الماء. ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وقد روي إسناد فيه مقال: لما مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا فيرسي إليك بعنقود من الجنة لعله أن يشفيك به، فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على الكافرين. ثم قال تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. لقد وصفهم الله جل جلاله بما كانوا يعتمدونه في الدنيا ويتورطون فيه من اتخاذ الدين لهوا ولعبا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها، يغترون بهذا عما أمروا به من العمل للدار الآخرة وهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول الله جل جلاله: فاليوم ننساهم. نسيان هنا الترك، لأن ربي لا يضل ربي ولا ينسى، فالنسيان هنا أي نتركهم، نعاملهم معاملة من نسيهم، لأن الله جل جلاله لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه. قال: فما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إنما هذا من باب المقابلة، كقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أو كقوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسيهم الله من الخير ولم يمسهم من الشر. وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس: نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا، نتركهم في النار، نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وقد ثبت في الصحيح أن الله جل جلاله يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله جل جلاله: فاليوم أنساك كما نسيتني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لا أحد أحب العذر إليه من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيخبر الله جل جلاله عن إعذاره إلى المشركين بإرساله الرسل إليهم بالكتاب، بالكتب التي أنزلها الله عليهم، وفيها تفصيل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم، كقول الله سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فصلناه على علم، على علم منا بما فصلناه به، كقوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. نعم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. ثم قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون إلا تأويله؟ التأويل يأتي بمعنى التفسير والبيان، ومن أجل هذا سمى الطبري كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن. أو التأويل يأتي بمعنى تحقق الشيء ووقوعه في الواقع، كما قال تعالى على لسان عبده يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. عندما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. تذكرون من رؤيا؟ يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. في نهاية المطاف بعد قصة طويلة رفع أبويه على العرش وخروا له السجدة وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك. إن وجدت قرينة وجد دليل يدل على هذا الصرف كان مقبولا، وإن كان اعتسافا وصرفا بغير دليل كان تحريفا مذموما وباطلا. فهنا في هذه الآية: هل ينظرون إلا تأويله، أي تحقق ما وعدوا به من العذاب والنكال والأغلال والجنة أو النار. وكان الربيع يقول: لا يزال يجيء تأويله، لا يزال يجيء من تأويله أمر، أي لا يزال يجيء تأويله شيئا فشيئا حتى يتم يوم الحساب، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي تركوا العمل به وتناسوه في الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أي في خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه، أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. وهيهات هيهات، لقد سبق القول من ربك أنهم إليها لا يرجعون وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. وقد قال تعالى مجسدا هذا المعنى في مقام آخر: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم بدخولهم النار، وبخلودهم فيها، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله ويزعمون أنهم فيهم شفعاء لا يشفعون لهم ولا ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. ثم قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يخبر الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وقد أخبر بهذا المعنى في أكثر من آية في كتابه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأن بني إسرائيل كان يقولون عليهم من الله ما يستحقون، إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فأصابه الكلل والتعب فاستراح في اليوم السابع، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وما مسنا من تعب. وهذه الأيام الستة كما هو معلوم: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه يوم الجمعة اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم عليه السلام. ثم اختلف أهل العلم: هل هذه الأيام كأيامنا التي في الدنيا، وهذا هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد وغيرهم؟ لكن يوم السبت لم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. ثم استوى على العرش، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذه هي العصمة في فهم هذه الآية الكريمة: العلم بالوصف، الوصف معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو مسلك السلف الصالح في التعامل مع الآيات المتعلقة بصفات الله عز وجل: الوصف معلوم والكيف غير معقول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. إن معرفة كنه الصفات فرع عن معرفة كنه الذات، فإذا كان لا سبيل إلى معرفة كنه الذات فلا سبيل إلى معرفة كنه الصفة. وأذكر بهذه الأبيات الجميلة: سعى ليدرك كنه الله خالقه، وأوغل السير في سهل وفي جبل، حتى إذا لم يجد من سعيه أملا وأوشك العقل أن يختل من كلل، رأى غلاما بشط البحر مجتهدا في حفر بئر بلا يأس ولا ملل، فقال مهلا: ماذا تبتغي؟ فرنا إليه في همة كبرى وفي أمل، وقال: إني أريد البحر أنقله لهذه البئر، هل زدت في عملي؟ فقال: ويحك، هذا البحر تنقله لهذه البئر، هذا منتهى الخبل. فقال: حسبك يا من جئت توعظني، لقد تجاوزت في لومي وفي جدلي، أأنت أكبر أم رب الوجود مدى، حتى ترى نقله في عقلك الثمل. يا من ينكر علي أن أنقل بئرا بحرا إلى بئر، فكيف لا تنكر على نفسك أن تنقل كنه الله جل جلاله إلى عقلك البشري القاصر المحجوم؟ يا من لا تبصره في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يدرك كنهه الواصفون جل جلاله، لا إله إلا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أن يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا سريعا لا يتأخر، إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه، كما قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ألا له الخلق والأمر، الخلق كله لله، الأمر كله لله، اجتمع الأمر كله في هاتين الكلمتين، حتى قال ابن عباس: من بقي له شيء فليأخذ. الخلق كل الخلق لله، الأمر كل الأمر لله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الأمر كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تذللا واستكانة، كقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وفي الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري: نعم، وقد رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب. يبقى تضرعا تذللا واستكانة لطاعتي، وخفية يقول بخشوع قلوبكم، وصحة اليقين بوحدانيته وبربوبيته، فيما بينكم وبينه لا جهارا مراءاه. عبد الله ابن المبارك نعم يقول عن الحسن: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين الله جل جلاله. إن الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وذكر عبدا صالحا رضي الله فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. إنه لا يحب المعتدين في الدعاء أو في غيره. والاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، فقد يكون في الأداء، وقد يكون في الطريقة، وقد يكون في الألفاظ أو في المعاني، وسنذكر بعض الصور من الاعتداء في الدعاء الذي لا يحبه الله ولا يقبله. أن تدعو لكافر أن لا يعذبه الله أو أن لا يخلده في النار، هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن الله جل وعلا أخبرك فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. أو أن تسأل الله سبحانه وتعالى الخلود إلى يوم القيامة، هذا من الاعتداء في الدعاء. أو أن تطلب الاطلاع على علم الغيب، أو أن تسأل العصمة من الخطأ والذنوب مطلقا، فكل هذا من الابتلاء في الدعاء. أن تسأل الله ما هو من قبيل المحال في العادة، أنت أن تطلب من الله أن يرفع عنك لوازم البشرية فيطعمك ويسقيك من غير طعام ولا شراب، أو أن يمنحك ولدا من غير زواج، أو أن تسأل ثمرا من غير زرع، أو أن تسأل الله كما سأله كفار مكة أن يعطيك جبلا من ذهب، أو يمطر عليك السماء ذهبا وفضة، أو أن تسأله أن تطير في الهواء من غير أسباب البشرية المعروفة لذلك، يعني كل هذا، أو أن تسأل النجاح من غير دراسة ومن غير كدح ولا بذل مجهود. أيضا من الاعتداء في الدعاء أن تعلق الدعاء على المشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، إن الله لا مكره له. اعزم المسألة عند الدعاء، إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. من الاعتداء في الدعاء أن تدعو على من لا يستحق أن تدعو عليه. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومن صور الاعتداء في الدعاء ما جاء في قول هذا الأعرابي، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. من الاعتداء في الدعاء أن تدعو بمحرم شرعا، كأن تدعو أن يوسع الله لك امرأة تزني بها أو مالا تسرقه. ونعرف أن بعض الرقصات وبعض الفاجرات يزعمون أنهم يدعون الله بين يدي الرقص والفجور أن يوسع لهم وأن يسهل لهم وأن يفعل بهم كذا وكذا. اعتداء في الدعاء عندما يدعو العبد ربه بمحرم. أيضا من الاعتداء في الدعاء أن تدعو الله بقلب لاهن. لابد أن تجمع قلبك على الله في الدعاء، فإن الله لا يقبل من صاحب القلب اللاهي العابث أو المستهزئ أو المعرض أو الغافل. اجمع قلبك على ربك عند الدعاء عند المسألة، وادعو الله وأنت موقن بالإجابة. أيضا من الاعتداء في الدعاء أن تدعو الله بما لا يصلح لك، أن تسأله منازل الأنبياء أو أن تعطى خزائن الأرض أو أن يكشف لك عن الغيب كما قلنا. كل هذا من الاعتداء في الدعاء الذي ينبغي أن نحتاط، ألا نتورط فيه، ألا نقع في مثله. أيضا ذكر بعض أهل العلم التمطيط في الدعاء والتغني به، الذي يدعو وهو منكسر النفس ومنكسر القلب لا يهجم الدعاء إلى ربه، أما أن يفعل دعاه بتطريب وتنغيم وتلحين، لعل هذا من أسباب رد الدعاء وليس من أسباب قبوله. كأن قصده إعجاب الناس بصوته، كأنه يقول أعجبوا من حسن صوتي ونحوه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، نهى الله سبحانه عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر. ولا تشركوا به جل جلاله، نهي عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض، وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يستوردون القوانين الوضعية لإحلالها محل الشريعة الإسلامية يفسدون في الأرض بعد إصلاحها. الذين يستوردون ثقافات ما أنزل الله بها من سلطان يفسدون في الأرض بعد إصلاحها. ما أنزل الله بذلك من سلطان ما ينبغي لهم ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا إفساد البيئة من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. فالتناهي عن مظاهر العدوان على البيئة بكل مكوناتها ومواجهة كل عدوان واقع أو متوقع عليها، محافظة على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نقية من التلوث بأنواعه المختلفة، وترشيد التقدم الصناعي والتقني لتلافي المخاطر والكوارث الذي تعم الجنس البشري بشعوبه كافة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيضا التناهي عن دعوات التحلل الخلقي والتفسخ الاجتماعي بدعوى الحرية الفردية والتعاون على إشاعة القيم الفاضلة وبناء منظومة وطنية للأخلاق تتصدى لهجمة الانحلال الأخلاقي وتحيي ما وهن من روابط الرحم ووشائج القربة، والتأكيد على حقوق الجيرة والأقربين وإغاثة المحتاجين من الفقراء والمسنين. وإن ينابيع الحضارة الإسلامية في ذلك ينابيع فياضة لا ينبغي أن تحرم البشرية من ورودها ولا أن يحال بينها وبين الانتفاع بها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في جنته ورضوانه ورحمته، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يظل العبد ما بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب يجود بأنفاسه في لحظاته الأخيرة فقال له كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة يوم الاثنين إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.